أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات الذين آمنوا واتبعتهم كأنهم لؤلؤ مكنون

العزيز الحكيم السماء وما صدق الله العظيم.